لا تكاد تخرج من موسم طاعة إلا ويأتيك موسم طاعة، لا تكاد تخرج من موسم مغفرة إلا ويأتيك موسم مغفرة، لا تكاد تخرج من موسم جود وكرم إلا ويعطيك الله جل وعلا ويهبك موسم جود وكرم. لكن يا جماعة في حرامية ولصوص متخصصين لسرقة رمضان، يسرق منك رمضان، يسرق منك الحلاوة، حلاوة الصيام، يسرق منك لذة الصلاة والخشوع، يسرق منك لحظات البكاء والدموع. لما تلاقي إن في عندنا أكثر من 31 مسلسل، أكثر من 31 مسلسل يا جماعة في رمضان، يعني أصلا الشهر يخلص ولسه لم نستطع أن ننتهي من هذه المسلسلات. يعني لو كل يوم نفرغ 5 ساعات أو 6 ساعات للمسلسلات، ماذا بقي للقرآن؟ ماذا بقي لذكر الله عز وجل؟ ماذا بقي للتدبر؟ ماذا بقي للمراجعة؟ ماذا بقي لبر الوالدين، لصلة الأرحام، للعطف على الفقراء والمساكين؟ لذلك أنا أقول الليلة يا شباب يا بنات، خلي بالكم من لصوص رمضان، احذروا من حرامية رمضان الذين كل أمانيهم وأحلامهم يضيع عليك رمضان، وتضيع ليلة القدر، وتضيع 10 الأواخر، ويضيع الختمة، وتضيع التدبر، ويضيع لك كثير من الأعمال الصالحة. في رمضان يتوب الإنسان من الكبائر والمعاصي، وفي رمضان يألف الإنسان ويعتاد العمل الصالح، وفي رمضان يعتاد القلب على الإنفاق والجود، وفي رمضان يتعود اللسان على قراءة القرآن وذكر الرحمن، في رمضان تنار الوجوه وتستضيء بالقرآن، في رمضان تجد أن الجوامع امتلأت والناس أقبلوا والسماحة ملأت وجوههم، وشيء من الأمان والسكينة قد عمى ديارهم وبلدانهم. ما الذي أصاب شبابنا وبناتنا اليوم؟ علشان يا جماعة لينا أكثر من 10 سنوات، 15 سنة، وتنافس شديد عظيم فقط في صرف الناس عن الدين، وإبعاد الناس عن الطاعة، وإبعاد الناس عن الصيام وعن الذكر وعن القيام وعن التراويح. ويقول لك من باب التسلية، ومن باب سلي رمضانك، ومن باب أنك تستمتع في رمضان، ومن باب أنك تعيش أحلى أيام رمضان، وهذا كله كذب وزور وبهتان. إنما يريدون أن يسرقوا منك رمضانك، لا تدع لهم فرصة أن يسرق منك رمضان، لا تدع لهم فرصة أن يأخذوا وقتك، فهذا أنفس ما تملك وأغلى ما عندك. قال صلى الله عليه وسلم كما روى أهل السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة ومعاذ رضي الله عنهما: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لن تتحرك الأقدام يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، ما الذي عمله بذلك العلم. يعني أقدامنا يا جماعة لن تتحرك من ساحات يوم القيامة حتى نسأل، حتى نحاسب. حتتحاسب يا ابني على 30 يوم من رمضان، ستحاسب يا ابنتي على 30 يوم من رمضان، ماذا قرأنا فيها من كتاب الله؟ ماذا تدبرنا فيها؟ فرصتنا 30 يوم نفرغ على الأقل كل يوم 5 ساعات، 4 ساعات، أختم في اليوم جزء أو جزئين وأتدبر كلام الله جل وعلا. والذي لا يتدبر كلام الله، والذي لا يتأمل كلام الله، والذي لا يعي كلام الله، هذا يا جماعة يجب أن نعزيه ونقول له أحسن الله عزاءك، ونقول له ربنا يكفيك شر نفسك، أنت يا أخي قلبك مغلق وعليه أقفال. لذلك أنت كمان عايز تفرط في تدبر القرآن، وتقصر في التراويح، وتقصر في الصيام، وتنام أغلب النهار، وتقوم تفوق الصبح ولا تقوم تفوق قبل المغرب على مسلسل في مسلسل في مسلسل، في برنامج كوميدي، في برنامج فوازير، في برنامج مقالب، وبعدين ماذا بقي لك؟ ماذا بقي لك من رمضان؟ ماذا بقي لك عند الله جل وعلا حتى يأتي رمضان يقول: يا رب عبدك فلان أشهد له أنه أطاعك في، وأنه اتقاك في، وأنه خشاك في. هذا الذي يحتاجه كل واحد فينا، أن يكون رمضان شاهدا له لا شاهدا عليه. خلاصة القول: لا تجعل رمضان يسرق منك. وهذه المسلسلات والأفلام أصلا يا جماعة لها أصلا رسالة من ورائها، إما تمرير وتبرير الفسوق، إما إشاعة الفجور والفواحش، إما انتقاص المحجبات والمستقيمات، إما نشر الخيانات الزوجية والقتل والتعدي. أنا يا جماعة أحدثكم، نفسي ألاقي مسلسل بيقول يا جماعة يلا نبر الوالدين ونحسن إلى الفقراء والمساكين. نفسي ألاقي مسلسل أو فيلم يقول يلا يا جماعة نحافظ على الأخلاق الحسنة، ونغض أبصرنا، ونبطل تحرش بالنساء والبنات. أنا نفسي ألاقي مسلسل يقول يا جماعة نترك الربا ونترك الظلم لكن كل المسلسلات بلطجة وظلم وعدوان ومخدرات وتبرج وخيانات زوجية وزنا محارم وقلة أدب وسفالة وقذارة. طيب وبعدين؟ وبعدين هل هذه بلدنا؟ هل هذه بلد الأزهر؟ هل هذه بلد العلماء؟ هل هذه بلد المليون مأذنة؟ هل هذه بلد الحصري والمنشاوي وعبد الباسط؟ هل هذه بلد القراء والعظماء والكبار؟ هل هذه البلد التي تلي فيها القرآن ورتل وأصبحنا نعيش أسمى سعاداتنا في الدنيا إذا دخلنا بلد أوروبي أو بلد أفريقي والناس يقولون أنت من مصر، أنت من بلد الحصري، أنت من بلد المنشاوي، أنت من بلد العلماء فلان وفلان وفلان؟ ما الذي أصابنا؟ سرق منا رمضان وسمحنا لهؤلاء اللصوص أن يسرقوا رمضان منا. لا يسرق رمضان منا يا جماعة، بل نتقي الله سبحانه وتعالى. وأعظم رد، أعظم رد على أصحاب المسلسلات والأفلام المقاطعة. المقاطعة، انسى انسى انسى، أغلق تلفازك حتى لو مر على السوشيال ميديا أمامك مقطع، لا تقف عنده، اجعله يمر. المهم أن تمر على كلام الله، أن تتدبر آيات القرآن، أن تعي نصوص السنة، أن تكون مقبلا على الله جل وعلا في رمضان حتى يقبلك الله جل وعلا.